الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بعون الله وتوفيقه نبدأ درسنا في شرح اللالكائي، ونبدأ من سياق ما روي في أن المقام المحمود هو الشفاعة، صفحة 1184، الرواية 291. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: سياق ما روي في أن المقام المحمود هو الشفاعة. نعم. عن ابن عمر. وعن ابن عمر قال: إن الناس يوم القيامة يصيرون جثا كل أمة تتبع نبيها، يقولون: يا فلان اشفع لنا حتى ينتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود يعني يبعث الله النبي صلى الله عليه وسلم وهو المقام المحمود، يعني المقام المحمود شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لجميع الخلائق عند الله عز وجل، بأن يفصل الله بينهم في القضاء حينما يعتذر عن ذلك جميع أولي العزم، فيتصدى له النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة العظمى، وهذا هو المقام المحمود حينما يأذن له الله عز وجل، وهذا مقام عظيم لا يكون لغيره، أي لغير نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبعث الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل، ويكسوني ربي حلة خضراء، ثم يؤذن فأقول ما شاء الله أن أقول، فذلك المقام المحمود. وعن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد ينفذهم البصر، ويسمعهم الداعي فيقول: يا محمد، فأقول: لبيك وسعديك والخير في يديك، تباركت وتعاليت، فهو المقام المحمود. وعن حذيفة قال: يجمع الله الناس في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر حفاة عراة سكوتا، كما خلقهم لا تكلم نفس إلا بإذنه. قال: فينادي يا محمد فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك، والمهدي من هديت، عبدك بين يديك ولك وإليك، لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، سبحانك رب البيت. وذلك المقام المحمود الذي ذكر الله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي. وعن عبد الله بن عمر قال: سمعت عبد الله بن وعن حمزة بن عبد الله بن عمر قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة، ليس في وجهه مزعة من لحم. وقال: إن الشمس تدنو حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينما كذلك استغاثوا: يا نوح، فيقول: لست صاحب ذلك، ثم موسى، فيقول: كذلك، ثم بمحمد، فيشفع يقضي بين الخلق، فيمشي حتى يأخذ بحلقة الجنة، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا. أخرجه البخاري عن يحيى بن بكير. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قوله في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، الآية. وقال عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، الآية. فرفع يديه فقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. وقال الله تعالى: يا جبريل، اذهب إلى محمد وربك أعلم، فاسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وهو أعلم: فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. أخرجه مسلم عن يونس. نعم أحسنت. علي حال هذه الحديث واردة الواردة في المقام المحمود فسرت بهذا أو فسرت المقام المحمود بالشفاعة العظمى، وبعضها فسر المقام المحمود بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أو لأهل الكبائر من أمته، ولا تعارض بين الأمرين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يشرف بهذه المقامات كلها يوم القيامة، فأول ما يشرفه الله عز وجل بالشفاعة العظمى بالإذن له بأن يشفع لجميع الخلائق عند ربهم بأن يفصل الله بينهم، على نحو ما ورد في سياق الحديث الطويل في كيفية تلك الشفاعة حينما يأتي الناس بعد الحشر الطويل الذي يحشرون به يوم القيامة، يأتون إلى آدم فيطلبون منه الشفاعة عند الله عز وجل فيعتذر، فيأتون إلى نوح فيعتذر، وإلى إبراهيم فيعتذر، ثم إلى موسى وعيسى، ثم يقول لهم عيسى عليه السلام: اذهبوا إلى محمد فإنه عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ثم يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم يطلبون منه الشفاعة عند الله عز وجل بأن يفصل بينهم فصل القضاء، فيتصدى له النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنا لها، فيسجد تحت العرش ويدعو الله عز وجل دعاء طويلا، ثم يقول له الله عز وجل: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى، فيطلب الشفاعة فيؤتاها، فيفصل الله بين الخلائق بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويسمى هذا هو المقام المحمود. وفي نفس المقام أو فيما يشبهه يحدث مثل هذا في الشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يحدث نفس الصورة بأن الله عز وجل يطلب الشفاعة على نحو ما طلب في الأولى، فيأذن الله له على ما نحو ما أذن له في الأول في الشفاعة لأهل الكبائر. كذلك يحدث نفس المقام للنبي صلى الله عليه وسلم عندما توصد أبواب الجنة دون أهلها، فيدعو الله عز وجل، أي النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه بأن تفتح لهم أبوابها فتفتح. هذه كلها مقامات للنبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها المقام المحمود أو تفسير المقام المحمود، لكن الأولى هو الأول، أما المقامات الأخرى فهي تابعة تابعة، فإن ما يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم في شفاعته لأهل الجنة حينما يموجون عند أبوابها يشبه المقام الذي يحصل في الأول، وكذلك الشفاعة لأهل الكبائر. فعلى أي حال الشفاعة كلها بصورها هي من صور المقام المحمود، وإلا فأول تفسير له وأعظم وهو الذي اتفق عليه جمهور العلم هو الشفاعة العظمى، التي الشفاعة للخلائق جميعا بأن يفصل الله بينهم. وهناك من أهل العلم من فسر المقام المحمود تفسير آخر، فسروه بجلوس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، وهذا تفسير فيه غرابة لكنه سكت عليه بعض أهل العلم، وقد أثر عن مجاهد وسكت عنه بعض السلف، واستنتج بعض أهل العلم من سكوتهم أن هذا مما يجوز أن يقال، لكن على أي حال فيما أعلم لم يرد فيه حديث صحيح، وإن كان نوعا من المقامات المحمودة فالله أعلم بذلك. أما المقام المحمود المفسر في هذا الحديث فهو كما هو معلوم ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة للأمم أو لجميع الخلائق أن يحصل الله بينهم، ويدخل فيه الشفاعة لأهل الجنة بأن يدخلوها، ويدخل فيه الشفاعة لأهل الكبائر، فالله أعلم. والآن نقرأ قليلا فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض. نعم. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض، رواية ابن عمر وابن مسعود وجابر بن سمرة وجندب، وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أمامكم حوضا ما بين، وفي حديث يحيى كما بين جرباء وأذرح، وفي حديث فضيل قال: قريتان بالشام ما بينهما مسيرة 3 أيام. وعن عامر بن سعد قال: كتب إلي جابر بن سمرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحديث. وعن جندب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض. نعم، يعني أسبقكم على الحوض، أنا سابقكم على الحوض. نعم. وعن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه في بعض أسفاره في منزل نزلوه: ما أنتم بجزء من 100,000 جزء ممن يرد على الحوض من أمتي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، زواياه سواء وماؤه أبيض من الورق وريحه أطيب من المسك وكيزانه بعدد نجوم السماء، ومن شرب منه لا يظمأ بعده أبدا. أخرجه البخاري ومسلم. وعن ابن شهاب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي ما بين أيلة وصنعاء اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وعن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حوضي لأبعد ما بين أيلة وعدن، والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد النجوم، ولهو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، والذي نفسي بيده إني لأذود عنه الرجال كما يذود الرجل الغريبة من الإبل عن حوضه. قال: قيل: يا رسول الله، وهل تعرفنا يومئذ؟ قال: لا نعم، تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء، ليست لأحد غيركم. أخرجه مسلم عن عثمان. نعم. وعن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بعقر حوضي يوم القيامة أذود عنه لأهل اليمن وأضربهم بعصاي حتى يرفضوا عنهم. فقال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما سعته؟ قال: من مقامي إلى عمان يغت فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق. وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين جنبي حوضي ما بين أيلة إلى صنعاء مسيرة شهر، عرضه كطوله، فيه مرزابان يثغبان من الجنة من ورق وذهب، أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، فيه أباريق عدد نجوم السماء، من شرب منه لم يظمأ حتى يدخل الجنة. إسناد صحيح على شرط مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم بين أيديكم، فإن لم تجدوني فأنا على الحوض، وحوضي قدر ما بين أيلة إلى مكة، وسيأتي رجال ونساء بقرب وآنية. وفي حديث علي بن مسلم: يأتون ثم لا يذوقون منه شيئا. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أطمع أن يكون حوضي إن شاء الله أوسع ما بين أيلة إلى الكعبة، وإن فيه من الأباريق لا أكثر من عدد الكواكب. وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لي حوضا طوله ما بين الكعبة إلى بيت المقدس، أبيض من اللبن، من حديث عيسى بن يونس، أشد بياضا من اللبن، آنيته عدد النجوم، فكل نبي يدعو أمته، ولكل نبي حوض، فمنهم من يأتيه الفئام من الناس، ومنهم من تأتيه العصب، ومنهم من يأتيه النفر، ومنهم من يأتيه الرجلان والرجل، ومنهم من لا يأتيه أحد فيقال: قد بلغت وإني أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. وعن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي ما بين عمان واليمن، فيه آنية عدد النجوم، أحلى من العسل وأبيض من اللبن وألين من الزبد، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي ما بين عدن وعمان أبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، أكوابه مثل نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، أول الناس عليه ورودا صعاليك المهاجرين. قال قائل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: الشعثت رؤوسهم، الشحبت وجوههم، الدنسة ثيابهم، الذين لا تفتح لهم الأبواب السدد، ولا ينكحون المتنعمات، ولا ينكحون المتنعمات، الذين يعطون كل الذي عليهم ولا يأخذون الذي لهم. وعن عبد الله بن الرومي قال: كنت عند أنس بن مالك ودخل عليه رجل فقال: يا أبا حمزة، لقيت قوما يكذبون بالشفاعة وبعذاب القبر. قال أنس: أولئك الكذابون لا تجالسهم. نعم، الشاهد أن الحوض حوض حقيقي، وأورده المؤلف هنا في ردا على الجهمية كما أورد بقية أمور القيامة التي أولتها الجهمية والفلاسفة والمعطلة وكثير من المعتزلة الذين أولوا كثيرا من مشاهد القيامة بأنها أمور معنوية غير حسية. فكما ذكر البعث، ثم ذكر الصحف، ثم ذكر الميزان والصراط، ذكر الحوض كذلك، ليبين أن الحوض كما ورد في السنة، بل كما ثبت أن الحوض حوض حقيقي، وأنه ترد عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أي يرد عليه الناجون من هذه الأمة. وقد اختلف في الحوض هل هو قبل الصراط أو بعده، وليس هناك دليل قاطع، لكن الراجح أنه بعد الصراط، وإن كان بعض أهل العلم أيضا رجح أنه قبله، وهذا مما تنازع فيه المجتهدون، لأن الأدلة متكافئة في هذا، وبعض المحققين من أهل العلم رجح أنه قبل الصراط. وعلى أي الأحوال فهو حوض حقيقي فيه من ماء الجنة، يرد فيه من ماء الجنة، وأنه كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بجميع أوصافه الصحيحة، وأنه ترد عليه هذه الأمة، وأن هناك من هذه الأمة من يذادون عن الحوض، يذادون بمعنى لا يشربون، وليس هناك دليل على أن الذين يذادون لا يدخلون الجنة، بل ربما يحرمون من الشرب ولا يحرمون من دخول الجنة، هذا أمر. الأمر الآخر أن الذين يذادون عن الحوض لا يلزم أن يكونوا من الكفار أو الذين كفروا، بل ربما يكونوا من أهل الكبائر، بل الغالب أنهم من أهل الكبائر، الذين يذادون على الحوض من أهل الكبائر، ولا يلزم أن يكونوا من أهل الردة. ولذلك خطأ أهل العلم الرافضة وأشباههم الذين زعموا أن الذين يذادون على الحوض هم بعض الصحابة، فهذا أولا خطأ شنيع لا يصح. والأمر الثاني أنه لا يعني الردة والخروج من الملة. والأمر الثالث أن الذود عن الحوض لا يعني الحرمان من الجنة ولا من مغفرة الله عز وجل، فإن كثيرا من أهل الجنة يحرمون من شيء من النعيم ولا يحرمون من النعيم كله. فعلى أي حال، المهم أن الحوض حوض حقيقي لنبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه كما ورد وصفه، وأن هذه الأمة أي أمته الناجون منها يريدون الحوض ويشربون. نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. والذين تأولوا ليس عندهم أي دليل إلا أنهم حكموا خياتهم وعقولهم، أي استحوذ عليهم الشيطان فتوهموا أوهاما، أو حكموا مقاييس الفلاسفة التي هي أشبه بالمقاييس المادية التي يقيسون فيها الشاهد على الغائب، مع أن هذا القياس في حد ذاته باطل، فضلا عن أن يحكم في أمور الغيب. والمسلم يجب عليه أن يسلم بكل خبر ثبت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. والخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت قاطعا بالحوض بصفته وبحقيقته، وأنه حقيقي مادي معلوم، وأن صفاته ليست صفات وهمية ولا تخيلية كما يزعم الفلاسفة الذين فسروا جميع مشاهد القيامة بأنها أمور تخيلية. نعم. الجمع بين الوصف من ناحية الساعة. إيه. اختلفت الآثار. ما بين أيله وصنعاء وبين أيله ومكة قصدك وبين والشام ومكة مثلاً. إن هذه تتفاوت. قصدك إن هذه المسافات تتفاوت. طبعا هذا التفاوت لا يعني والله أعلم، لأن لا يعني أن هذا تناقض، لأن العرب دائما في مثل هذه الأمور تسلك مسلك الأوصاف التكريبية، ولا يلزم أن يكون الوصف حدي بمعنى أنه لا بد يؤخذ بالأمتار والكيلوات، إنما الوصف وصف تكريبي. ومع ذلك أنا لا أشعر أن هناك شيء من التناقض بين النصوص إذا جمعنا بينها، فإن هذه أي المسافات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم سواء بين صنعاء وأيلة أو بين الشام أو بين مكة وكذا، فهذه مسافات متقاربة، فتقاربة في مسالكها سواء أخذناها بطرق مستقيمة أو بطرق معوجة، لأن المسافة عند العرب في الغالب أنها تقاس بمسيرات الإبل، ومسيرات الإبل تجد أحيانا لها طرق مختصرة وأحيانا تجد لها طرق غير مختصرة. فالنصوص إذا ثبتت كلها وتفاوت وصفها فهذا راجع والله أعلم إلى اختلاف تقدير المسافة عند العرب في عادتهم، فقد يقدرون المسافة من طريق على وجه، والمسافة بين مكان ومكان من طريق آخر على وجه آخر. قد تقدر المسافة أحيانا للماشي على طريق مستقيم على الأقدام، وأحيانا تقدر المسافة للماشي على الإبل، والغالب أنه لا يكون طريقه مستقيم، وأحيانا تقدر المسافة الماشي بالخيل، وطرق الخيل تختلف عن طريق طرق الإبل. فوالله أعلم أن الاختلاف في الروايات مبني على الاختلاف مفاهيم العرب في تقدير المسافات، وكلها تعني تباعد المسافة إلى حد متقارب وليس بينها تفاوت والله أعلم. نعم. إيه أنهم من تواضعهم، يقول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم الذين يأخذون كل ما يعطون كل ما عليهم ولا يأخذون كل ما لهم، يعني بذلك أنهم يتسامحون في التقاضي مع الناس، وأنهم مغمورون لا يحبون المشادة مع الآخرين ولا حتى في حقوقهم، فإن حصلت لهم حقوقهم دون منازعة أخذوا بها، وإن لم تحصل فإنهم يهمهم أن يؤدوا حقوق الآخرين وافية ويحتسبوا ذلك عند الله، وما يفوت عليهم من حقوقهم لا ينازعون فيه احتسابا، وأحيانا يكون هذا بسبب استضعافهم بين الناس، يكونون من المؤمنين المغمورين الأتقياء الصالحين الأخفياء الذين لم يسعوا للشهرة ولم يكن لهم من الرتبة والمقام عند الناس ما يجعل الناس يخافونهم أو يخشونهم، فهم متواضعون يعطون حقوق الناس وافية ويؤدون حقوق الله أولا ثم حقوق العباد، لكن حقوقهم إن جاءتهم دون سعي ودون تكلف أخذوا بها، وإذا ما جاءتهم دون سعي ولا تكلف فإن تواضعهم وتسامحهم في التقاضي يجعلهم قد لا يطالبون بحقوقهم والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.